بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في ميراث الحمل: المسألة الرابعة بيان كيفية حساب مسائل الحمل مع الإيضاح بالتمثيل. قول المؤلف رحمه الله تعالى: المسألة الرابعة في كيفية قسمة الميراث على الورثة مع الحمل. قال رحمه الله قبل ذلك: المبحث الثاني في ميراث الحمل، وفيه مسائل. المسألة الأولى في تعريف الحمل وما يتبع ذلك. المسألة الثانية في بيان آراء العلماء في حكم قسمة التركة قبل وضع الحمل أو بعده. المسألة الثالثة في بيان مقدار ما يوقف للحمل. المسألة الرابعة في صفة قسمة الميراث على الورثة إذا كان معهم حمل وطلب القسمة. تقدم لنا أنهم إذا رضوا بتأخير القسمة حتى وضع الحمل فهذا أولى، لأجل أن نقسم قسمة واحدة. لكن إذا قالوا نريد نصيبنا، منا من يحتاج لنفقة، ومنا من يحتاج لعلاج، ومنا من يحتاج لصدقة ليتصدق ليعطي وهكذا، فلا نمنعهم حقهم، وإنما نأخذ بالأحوط. فمن يرث في بعض الأحوال ولا يرث في بعضها لا نعطيه شيء حتى يتبين الأمر. ومن يرث في بعض الأحوال أقل وفي بعضها أكثر نعطيه الأقل. ومن يتساوى ميراثه مع الحمل أو بدونه نعطيه نصيبه كاملا. كيفية العملية، انتبه لها بارك الله فيك. سبق أن عملنا عمليات كثيرة متنوعة قريبة منها. فحالات الحمل لا تخلو من ست حالات، نحتاج إلى ست مسائل. كيف ذلك؟ الأولى: نقدر الحمل ميت فنقسم، نقدر الحمل ذكر فنقسم، نقدر الحمل أنثى فنقسم، نقدر الحمل ذكرا وأنثى فنقسم، نقدر الحمل ذكرين فنقسم، نقدر الحمل أنثيين، وهذه النهاية. وإن زاد عن ذلك فهذا نادر يرجع إليه. ست مسائل في مسألة واحدة، وتحتاج إلى جامعة واحدة، ما تحتاج إلى تعدد الجامعات مثل المناسخات مثل بعض المسائل، لا، مسألة واحدة. نجعل ست مسائل مجدولة جميعا كما سنبين لكم إن شاء الله، ثم نقسم كل مسألة على ورثة المستحقين فيها، ثم ننظر بين المسائل الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة بالنسب الأربع. فإن تماثلت اكتفينا بواحد، وإن تداخلت اكتفينا بالأكبر، وإن توافقت ضربنا وفق أحدهما في كامل الآخر، وإن تباينت ضربنا إحداهما في الأخرى. ثم الناتج من هذه العملية يكون بمثابة الجامعة. نقسم الجامعة على كل واحدة من المسائل الست، والناتج بمثابة جزء السهم. ثم نعطي الأول من الورثة، ننظر في المسائل الست أيها أقل حظا له نعطيه منها، في أيها ما يرث ما نعطيه شيء، في كلها يتساوى حقه نعطيه نصيبه كاملا. يبقى معنا بقية، لأن سنعامل هذا بالأضر وهذا بالأضر وهذا بالأضر، يبقى معنا الباقي، هذا معنا محفوظ حتى يولد الحمل. ثم نقسم مرة أخرى على ضوء ما ولد الحمل، إن ولد ميت قسمنا على المسألة الأولى، ولد ذكر قسمنا على مسألة الذكورية فقط، أنثى أنثى، ذكر وأنثى كذلك، أنثى أو ذكرين أنثيين وهكذا. فهذه الطريقة واضحة وسهلة، وإن تعددت مسائلها 6 مسائل لكنها كلها سهلة والحمد لله. بين العمل، نقسم على هذه ثم نقسم ثم نقسم ثم نقسم ثم ننظر بين المسائل بالنسب الأربع، ثم الناتج حاصلة النظر والضرب يكون هو الجامعة، ثم نقسم الجامعة على كل مسألة حتى يخرج جزء سهمها، ثم لا نورث الوارث من جميع المسائل، وإنما ننظر في مسألة يرث وفي مسألة لا يرث، وفي مسألة يرث أقل وفي مسألة يرث أكثر، نعطي لا نعطيه شيء. إذا كان يحتمل من المسائل 6 واحدة أنه لا يرث لا نعطيه شيء، وإن كان يرث فيها كلها لكن يختلف نعطيه الأقل، حتى إذا وجد عندنا مسألة عائلة أعطيناه من العائلة ولا نعطيه من العادلة، فإن كان ميراثه لا يختلف أعطيناه نصيبه كاملا. وقد أوجد المؤلف رحمه الله تعالى مسألة واضحة جيدة، وكتبت مسألة مثلها قريبة منها تختلف عنها في حالات، نعطيكم إياها إن شاء الله. اقرأ، انتبهوا بارك الله فيكم لقول المؤلف. بيان كيفية حساب مسائل الحمل مع الإيضاح بالتمثيل. للحمل 6 تقادير، لأنه إما أن ينفصل حيا حياة مستقرة أو ينفصل ميتا، وإذا انفصل ميت هذه الحالة الأولى، وإذا انفصل حيا حياة مستقرة إما أن يكون ذكرا فقط أو أنثى فقط، أو ذكرا وأنثى، أو ذكرين وأنثيين، أو ذكرين أو أنثيين، فهذه 6 تقادير. وأما كونه أكثر من أنثيين فنادر، وأما كونه أكثر من 2 فنادر لا يحتاج إلى تقدير. والقاعدة في حساب مسائل الحمل أن تعمل لكل تقدير مسألة مستقلة، ثم تحصل الجامع للمسائل بأن تنظر بينها بالنسب الأربع، فما حصل بعد النظر فهو الجامعة للمسائل. فإذا أردت التوزيع على الورثة فاقسم الجامعة على كل مسألة، وحاصل القسمة اجعله كجزء السهم لها وضعه فوقها، ثم اضرب به نصيب كل وارث منها، ثم قارن بين أنصباء الوارث من جميع المسائل، فمن لا يختلف إرثه من جميع المسائل فأعطه نصيبه كاملا، ومن اختلف نصيبه في بعض المسائل في بعض المسائل عنه في البعض الآخر فأعطه الأقل لأنه المتيقن، وما زاد فهو مشكوك فيه. ومن لا يرث إلا في بعض التقادير فلا تعطه شيئا. مثال ذلك: هلك هالك عن أم حامل من أبيه وأخوين لأم. عن أم حامل من أبيه وأخوين لأم، أم حامل من أبيه وأخوين لأم، ماذا سيكون المسألة؟ تكون المسألة فيها أم، ما دام هذه أم حامل أم، والحمل هذا عرفنا أنه شقيق، لأن قلنا أم حامل من أبيه، يعني إخوة أشقة أو أخ شقيق أو أخت شقيقة، والثالث من هو أخوين لأم، أخوين لأم. الأم ترث في جميع الأحوال ولا يختلف نصيبها لوجود الأخوين لأم المتيقنين، لا السدس لا زيادة ولا نقص، فتأخذ السدس كاملا، سواء كانت المسألة من 6 أو من 12 أو من 18 صحت، أو من 24 أو من 26 أو من 36 وهكذا، فتأخذ نصيبها الأم كامل. الأخوين لأم لهم نصيب في جميع المسائل، لأن يعني ما في من يحجبهم، ما فيه بنوة ولا أبوة، إلا أنه يختلف، أحيانا يأخذون الثلث كامل وأحيانا يأخذون الثلث عائل. الحمل قد يأخذ يكون أخ شقيق، أخت شقيقة، أخوين شقيقين، أختين شقيقتين، أخ وأخت أشقة، فنقدر لهم الأقل، هم لا نعطيهم شيء الحمل، لكن الأم نعطيها نصيبها كامل، والأخوين لأم نعطيهم الأضر في حقهم، ثم إذا وجد الحمل أعطيناهم ما يستحقون. نعم. هلك هالك عن أم حامل من أبيه وأخوين لأم، فعلى تقدير انفصال الحمل ميتا تكون المسألة من 6 وترجع بالرد إلى 3، تكون من 6 ينفيها ثلث وفيها سدس للأم، وترجع بالرد لأن من ستة للأم واحد وللأخوين لأم اثنين، مجموعة الأنصبة ثلاثة، نردها إلى ثلاثة لأن ما في عاصب، فنعطي الأم واحد ونعطي الأخوين لأم لكل واحد واحد، ترجع بالرد إلى ثلاثة، ما نقسمها من أول الأمر إلى ثلاثة نكون أخطأنا، لأن الأم ما تأخذ ثلث مع الأخوين لأم وإنما تأخذ السدس، والأخوان لأم لا يزيدون عن الثلث أبدا في الميراث بالفرض، فنعطي واحد اثنين أخلص الورثة، ماذا نصنع؟ نردها رد الزائد على قدر الأنصبة، نقول صحة المسألة من رد من ثلاثة. نعم. فعلى تقدير انفصال الحمل ميتا تكون المسألة من ستة وترجع بالرد إلى ثلاثة، للأم واحد فرضا وردا، وللأخوين لأم اثنان فرضا، وعلى مسألة تقدير انفصاله حيا، يعني فرضا وردا، اثنان فرضا وردا. نعم، لأنهم يعني سيأخذون الثلثين الآن. نعم. وعلى مسألة تقدير انفصاله حيا حياة مستقرة وهو ذكر فقط، تكون المسألة من ستة، للأم السدس واحد، وللإخوة لأم الثلث اثنان، والباقي ثلاثة للحمل تعصيبا. نعم. وعلى تقديره أنثى فقط، تكون المسألة من ستة، للأم السدس واحد، وللإخوة لأم الثلث اثنان، وللحمل النصف ثلاثة. وعلى تقديره ذكرين، أصل المسألة من ستة، للأم السدس واحد، وللإخوة لأم الثلث اثنان، والباقي ثلاثة للحمل تنكسر وتباين، فنضرب أصل المسألة برؤوس الحمل اثنين تبلغ 12 للأم. وصح المسألة 12، أصل المسألة من ستة، ستة بقي معنا ثلاثة للحمل، ثلاثة ما تنقسم على الحمل وهو ذكرين، نضربها في عدد الرؤوس، ثلاثة في ستة بثمانية عشر. اقرأ أول. وعلى تقدير انفصاله ذكرين، وعلى تقدير ذكرين، وعلى تقدير ذكرين، أصل المسألة من ستة، للأم السدس واحد. نعم، هو رؤوسهم اثنان وليس بثلاثة لأن ذكرين. نعم. للأم السدس واحد، وللإخوة لأم الثلث اثنان، والباقي ثلاثة للحمل تنكسر وتباين، فنضرب أصل المسألة برؤوس الحمل اثنين تبلغ 12 للأم واحد في اثنين باثنين، وللإخوة لأم اثنان في اثنين بأربعة، لكل واحد اثنان، وللحمل ثلاثة في اثنين بستة. ستة، إذا انفصلوا ذكرين كل واحد يأخذ ثلاثة. نعم. وعلى تقديره أنثيين، تكون المسألة من ستة وتعول إلى سبعة، للأم السدس واحد، وللإخوة لأم الثلث اثنان، وللحمل الثلثان أربعة. أربعة تكون عالت إلى سبعة. نعم. وعلى تقديره ذكرا وأنثى، تكون المسألة أيضا من ستة، للأم السدس واحد، وللأخوين لأم الثلث اثنان، لكل واحد واحد، وللحمل الباقي ثلاثة منقسمة، للذكر اثنان وللأنثى واحد. ثلاثة ورؤوسهم ثلاثة، لكل واحد للذكر اثنان وللأنثى واحد. نعم. وبهذا يكون عمل المسائل قد انتهى، وبقي تحصيل جامعة، فننظر بين المسائل بالنسب الأربع، فنجد بين المسألة الأولى ثلاثة والمسألة الثانية ستة مداخلة، فنكتفي بالأكبر وهو الستة. انظر، المسائل كلها من ستة، المسائل كلها من ستة، واحدة صحت من 12، والأخرى صحت من 18، الستة والستة والستة كلها داخلة في 18 والاثني عشر، بقي معنا 12 و18، بينهما موافقة بماذا؟ بالنصف؟ لا. الربع؟ لا. بماذا؟ بالسدس، أقل عدد يمكن أن يكون، لأن 12 سدسها اثنان و18 سدسها ثلاثة، فبينهما موافقة بالسدس، نضرب سدس أحدهما في كامل الآخر، سدس الـ12 كم؟ اثنان، نضربها في 18 كم يخرج؟ 36، أو نضرب سدس الـ18 ثلاثة في الـ12، ثلاثة في 12 بكم؟ 36، هي سدس أحدهما في كامل الآخر، فخرجت الجامعة. لا، هذا على المسألة اللي عندي الآن. عندنا السبعة متباينة معها، السبعة متباينة معها، ننظر، اقرأ انظر من أول. نعم. باستخراج الجامعة، وبقي تحصيل جامعة، فننظر بين المسائل بالنسب الأربع، فنجد بين المسألة الأولى 3 والمسألة الثانية 6 مداخلة، فنكتفي بالأكبر وهو 6. ننظر بينه وبين المسألة الثالثة 6، نجد بينهما مماثلة، فنكتفي بأحدهما. وننظر بينه وبين المسألة الرابعة 12، نجد بينهما مداخلة، فنكتفي بالأكبر وهو 12. ننظر بينها وبين عدد المسألة الخامسة 7، نجد بينهما مباينة، فنضرب أحدهما بالآخر يبلغ 84. هذه الجامعة 84، الجامعة التي عندي هي 36، ستأتي إن شاء الله الآن أخسر. نعم. ننظر بينها وبين ثم 84 هذه نقسمها على كل مسألة على حدة، نقسم 84 على 3 التي ردينا عليها المسألة، أصبح الناتج 28، ونقسمها على 6 فيخرج 14، نقسمها على 6 الثانية نقسم 14، نقسمها على 7 نقسمها على 12 يخرج 7، نقسم على 7 يخرج 12، نقسم على 6 يخرج 14، وهذه بمثابة أجزاء السهام لهذه المسائل. نعم. يبلغ 84. ننظر بينها وبين المسألة السادسة 6، نجد بينهما مداخلة، فنكتفي بالأكبر ليكون هو الجامعة للمسائل. ثم نقسم الجامعة على المسألة الأولى، يحصل 28، نضعها فوقها كجزء السهم لها. ثم نقسم الجامعة على المسألة الثانية، يحصل 14، نضعها فوقها كذلك. ثم نقسم الجامعة على المسألة الثالثة، يحصل 14، كذلك نضعها فوقها. ثم نقسم الجامعة على المسألة الرابعة، يحصل 7، نضعها فوقها كذلك. وعلى المسألة الخامسة يحصل 12، نضعها فوقها. وعلى السادسة يحصل 14، نضعها فوقها. ثم نعطي كل وارث الأضر في حقه. نعطي كل وارث الأضر. الأم أي المسائل الست أضر لها؟ مسألة العون، الأم الحامل نعطيها من المسألة العائلة، لأنها في كل المسائل تأخذ سدس ما ينقص، إلا في مسألة العون تأخذ 1 من 7 فنعطيها من مسألة العون. فنعطي والإخوة لأم كذلك، لأنهم يأخذون الثلث في جميع المسائل، ثلث كامل، إلا في مسألة العون فيأخذون ثلثا عبارة عن 2 من 7، بدل 2 من 6 يكون 2 من 7 فيكون أنقص. نعم. ثم نعطي كل وارث الأضر في حقه، معناه يتساوى عندنا الأم والإخوة لأم، كلهم الإخوة لأم، كل واحد منهم سيأخذ سدس عائل، والأم ستأخذ سدس عائل، كلهم يأخذون من المسألة العائلة 12. نعم. ثم نعطي كل وارث الأضر في حقه من هذه المسائل وهو الأنقص، فنجد الأضر في حق الأم أن تعطى من مسألة تقدير الحمل أنثيين، فلها منها 1 في جزء سهمها 12 ب12، وكذلك الإخوة لأم الأضر في حقهم إعطاؤهم من مسألة تقدير الحمل 2 فله أنثيين، فلهم منها 2 في 12 ب24، لكل واحد 12، ويوقف الباقي وهو 48 إلى تبيين أمر الحمل بالوضع، وهذه صورتها. إذا وضع الحمل أنثيين أخذوا هذه 18 والأربعين كاملة ما ينقصون، وإن وجد دون ذلك زاد من حقهم فيرد على مستحقيه. وهذه في الجدول، اقرأ في الجدول. أم وحمل من أبيه وأخ لأم وأخ لأم، هذه أصول المسألة. أم وحمل من أبيه ليعرف أنه شقيق، حمل من أمه وأبيه يكون شقيق، وأخ لأم أخ لأم، علما أن الحمل سواء كان شقيق أو غير شقيق في هذه المسألة ما يضر. أفرض أنه أخ لأب أو أخت لأب أو أختان لأب أو أخ وأخت لأبه وهو كل واحد، ولهذا في الجدول قال حمل من أبيه فقط، يهمنا أن يكون من أبيه لا من أمه فقط، من أبيه، فيكون يأخذ نصيبه يحفظ له نصيبه. نعم. المسألة الأولى مسألة الموت، جعلناها من 6 ورددناها إلى 3، فأخذت الأم واحد والإخوة لأم كل واحد واحد. المسألة الثانية مسألة الذكر، أخذت الأم السدس كاملا والإخوة لأم كل واحد سدس، والباقي نصف يأخذه الأخ تعصيبا سواء كان لأب أو شقيق، وهكذا المسائل كلها. وبقي معنا 48 موقوفة حسب ما يتبين الحامل. هذه أمليها عليكم أصولها وأعطيكم لها مسامير ثبتها وأنتم تحلونها إن شاء الله. جدة، هلك هالك عن جدة، وحمل من أبيه، يعني ما يلزم أن تكون أمه موجودة، لأن الجدة وارثة، لو كانت أمه موجودة ما ورثت الأم، فيكون حمل هذا من زوجة أبيه لا من أمه، حمل من أبيه وعم، هذه أصولها. جدة وحمل من أبيه وعم. مسألة الموت يا ترى كم تكون؟ من جدة وحمل من أبيه وعم. مسألة الموت من 6، للجدة السدس 1 والباقي للعم فقط، هذه أولاها. ونعطيكم أخراها، أنثيين، إذا كان أنثيين الحمل فالمسألة من 6، للجدة السدس 1 وللحمل 4/3 وللعم الباقي 1 تعصيبا، وما بينهما عليكم. والجامعة 36، الأم الجدة ما اختلف نصيبها في جميع المسائل، هو سدس ولا فيها عول، فأخذت 6، ولد الحمل ذكر أو أنثى حي أو ميت أيا كان ما نصيبه هو. ويوقف كم الموقوف؟ 30 حسب ما يتبين الحمل. حلوها عندكم بارك الله فيكم، وأحضرها في الأسبوع القادم إن شاء الله. وهذه حلها عند أبي بكر على شرط أن لا يطلع عليها هو، واحتفظها في كتابي أحسن. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.